ذكر بعد ذلك إذا حصل اختلافا عن الراوي نفسه أنه مرة يرسل ومرة يصل أو مرة يرفع ومرة يقف ليحصل منه الوقت أو الرواية بالوقت, يعني الاختلاف على الصحابي على الراوي نفسه أقواله تعارض, هناك تعارض في أقواله هو, يعني أحد يرفع وأحد يرفع, ولكن هنا نفس الراوي نفس الراوي اختلف عليه أو جاء عنه الرفع وجاء عنه الارتفاع, جاء عنه واختلف ما جاء عنه بالرفع والارتفاع, وقال كذلك أيضا يحكم له في المرتضى فيما مضى, المرتضى وهو تقديم الرفع على الارتفاع على الوقت والوقت على الارتفاع, يعني معناها أنه يقال في هذه المسألة كما يقال في المسألة التي قبلها إن إذا تعارض أقوال الراوي فهي مثل ما لو تعارض أقوال الرواة, تعارض أقوال الرواة بالرفع والوصل بالرفع والوقت والوصل والاستعمال, كذلك إذا اختلفت أقوال الراوي نفسه جاء عنه الرفع وجاء عنه الوقت وجاء عنه الوصل وجاء عنه الإرسال فإنه يرجح في ذلك ما هو مرجح فيما إذا اختلف الرواة, إذا تعدد الرواة واختلفوا في الوصل والإرسال فإنه في هذه الحالة فإن هذه مثل هذه ويقال في هذه مثل ما يقال في هذه, معنى هذا أن الرفع مقدم على الوقت وأن الوصل مقدم على الإرسال, هذا ما يتعلق بهذين المسألتين, وهما مسألة إدغام الراوي بالإسناد وهل هو من قبيل المتصل أو المرسل والمنقطع, وعرفنا ما فيه من التفصيل والتفريق بين أن يكون المبهم صحابي أو غير صحابي, وكذلك فيما إذا تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقت أيهما يقدم, عرفنا أن الأرجح في ذلك وعرفنا أقوال في هذا, وأن الأرجح في ذلك قوله قول من وصل على من أرسل وقول من رفع على من وقف, والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يقول آخر بيت, يعني شرح آخر بيت كلمة وقلت الذي كان قبله, يعني آخر بيت. نعم, قلت إن آخر بيت الخلاف فيه كالخلاف الذي قبله والراجح فيه كالراجح الذي قبله, إذا اختلف الرواة فيقدم رواية الواصل على رواية المرسل ورواية الرافع على رواية المرسل, وكذلك إذا حصل التعارض في نفس الشخص وأقواله وكون مرة يرفع مرة يرسل يقف مرة يصل مرة يصل, فرواية الوصل ورواية الرفع مقدمه على رواية الإرسال ورواية الوقت. يعني عليه, يعني على هذا القول الذي هو الأحفظ, يعني على تقديم رواية الأحفظ على رواية الحافظ لا يقدح في أهلية الواصل الذي هو مقابله الذي هو الحافظ وليس الأحفظ, يعني عندنا حافظ وأحفظ, فإذا قدم قول الأحفظ على الحافظ فلا يؤثر ذلك على أهليته, فيقال الرواية لكاتب من طريقة لا تقبل لأنه خلف ذلك الثقة أو ذلك الأوسع أو ذلك الأحفظ. رجل بين الصحابي وأبا سير في ذلك, رجل من الصحابي إذا جاء في الإسناد عن رجل من الصحابة, إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة عن من هو خلف وهو متصل, ومع كونه متصل أيضا ثابت ليس كالذي قبله, لأنه إذا كان عن رجل وهو صحابي فكان ثابت لأنه مجهول ويعرف حاله لا عدالته ولا ثقته ولا ضبطه, وأما الصحابة ما يحتاج إلى معرفة عدالته إلى ضبطه لأنه عدول ما يحتاج إلى تعديل ولا يحتاج إلى معرفة ضبط, ما دام أنه صحابي يكفي, فالإسناد متصل وثابت, ما هو مثل إذا قيل عن رجل غير صحابي دونه فإنه متصل ولكن يزعم. إذا قال عبد من الصحابة فهو متصل وشاهد. على قول الجمهور سواء قال الراوي عن الصحابي المبهم سمعت رجلا من الصحابة أو أخبرني رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة. أما الصيرفي فإنه قال إذا قال عن رجل أخبرني رجل من الصحابة أو سمعت رجل من الصحابة هذا متصل. أما إذا قال عن رجل من الصحابة عن عن عن عن هذا ليس من متصل. وخالف العلامة ووافق السيوطي على هذا قال وليشهد يعني وليبقى. والصحيح انه لا فرق بين العنعنه وغيرها اذا كان الرجل يروي عن الصحابي المبهم ليس مدلسا. اما اذا كان مدلسا فحتى لو ذكر اسم الصحابي ايضا تدليس يعني